اللهم اصرف عنها كل شر وضراء يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم. اللهم أصلح أحوالهم. اللهم أصلح أحوالهم. اللهم ارزقهم الأمن والأمان. اللهم ارزقهم الاستقرار والرخاء يا رحمن. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم جنبهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكفهم الفجار يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما تحب وترضى. اللهم وفقهما للتقوى يا حي يا قيوم. اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم ارحمنا برحمتك برحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم اسقنا واسق ديار المسلمين. اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين. اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين. يا غني يا حميد. يا غني يا حميد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.